تستحي طبعا المفروض يحذف الياء. نعم. طيب يقول الآن الجزم طبعا الجزم للأفعال، الجزم للأفعال والجر للأسماء والرفع يشترك فيه الفعل والاسم وكذا النصب، وجزم فعل أي مضارع لأن الماضي والأمر دائما مبنية، الماضي والأمر دائما مبنية بلا ولا من واللام في الطالبين. لا رقم واحد، اللام رقم اثنين، لا لا تجلس لا تقم لا تعمل، فأنا طلبت منك الآن ولا لا؟ هذا طلب، كذلك أقول فلتجلس فلتقم طلبت منك. قال ولم ثلاثة، ولما أربعة، والمثال كلا تخلد إلى الكسل، لا تخلد إلى الكسل، هذه تجزم فعلا واحدا كم هن؟ أربعة، لا واللام ولم ولما. ثم ذكر التي تجزم فعلين وإن ومن وما متى أيانا أين أين، كم ذولي؟ ست، مهما أي كم صارا؟ ثمان، إذ ما تسع، وأن عشر، وحيثما 11 ولا لا؟ نعيد ثاني مرة، إن من ما متى أيانا أين مهما أي إذ ما أن حيثما، هذه تجزم فعلين بجزمها فعل الشرط والجواب له مضارعين، من يذاكر ينجح، إن تذاكر تنجح، ما تفعل من خير تجده، متى تذاكر تنجح، أيانا تجلس يجلس الطالب، أين تجلس يجلس الطالب، مهما يكن من خير يدرك صاحبه، أي إذن وأن كلها تجزم فعلين. ثم قال مضارعين كأن تستحيي احذف الياء تحتملي. طيب قال أو ماضيين كإن أحسنت نلت هدى، أحسنت فعل ماضي نلت هدى فعل ماضي، أو باختلاف كإن قمت يقوم خولي، إن انتبهت يشرح المدرس، هذا إن يشرح المدرس انتبه الطالب، هذا قليل أن يكون الجواب فعل ماضي قليل، أما أن يكون الجواب فعل مضارع فهذا كثر. طيب وقرأ إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح اقلبها، إن تنجح تذاكر يصلح، إن تنجح تذاكر، إن تذاكر تنجح، المعنى يتغير لكنه من حيث الألفاظ يصلح، لكن إن تذاكر فإنك تنجح اقلبه إن إنك تنجح ما يصلح. فإذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا هذا معنى قوله واقرن بفاء جوابا لم لو تقدره شرطا لذي كان منعا غير منقبل. يظهر لي من البيت ليس بهذا الشكل. واقرن بفاء جوابا لو تقدره شرطا للذي كان سبقا غير منقبل. يمكن. طيب إذا قلبته فهو يقبل. الآن إن تذاكر تنجح، إن تنجح تذاكر يصلح، إن تذاكر سوف تنجح. أقلبه. إن تذاكر سوف تنجح. لا جيب سوف كاملة. إن سوف تذاكر تنجح هل يصلح؟ إذن نقرنه بالباء بالفاء، نقول إن تذاكر فسوف تنجح. قد إن تذاكر قد تنجح. إن قد تنجح ما يصلح، خلاص قضت سوف. إذن الآن إذا كان جواب الشرط سبقته قد، خلينا نبدأ من جديد الآن. إن تذاكر تنجح تقلبه، إن تنجح تذاكر، هذا يصلح، لا يجب أن يقترن بالفاء. الذي يجب أن يقترن بالفاء واحد، إذا كان مبدوءا بقد، إن تذاكر فقد تنجح، اقترن بالفاء ولا لا؟ واضح؟ إذا كان صدر، إذا بدأ الجواب بقد فلا بد أن يقترن بالفاء، لأنه ما يصح أن تقول إن قد تنجح تذاكر. واضح؟ اثنين، إذا صدر الجواب بقد وجب اقترانه بالفاء. اثنين، خذ يا هذه عشان تكتبها وهي لك. طيب افتقدناك. أقول يقترن جواب الشرط بالفاء في الحالات التالية. واحد اللي احنا كتبنا الحين، إذا كان جواب الشرط مبدوءا بقد، مثل إن تذاكر فقد تنجح، لأنه لا يصلح، لا يصلح أن تذاكر، إن فقد تنجح، إن قد تنجح تذاكر ما يصلح. اثنين، إذا سبقته السين، إذا سبقت الجواب السين، إن تذاكر ستنجح، يصلح هذا؟ لابد أن تقول فستنجح. إن تذاكر، اثنين، إن تذاكر فستنجح، سبقته السين، لأنه ما يصلح إن ستنجح تذاكر. أي يجب الفاء، واقرن بفاء. اثنين، إذا سبقت الجواب السين. ثلاثة، إذا سبقته الفاء إن تذاكر فسوف، إذا سبقته سوف إن تذاكر فسوف تنجح. ثلاثة، إذا كان الخبر ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. إذا كان الخبر جملة اسمية، إن تذاكر فإنك تنجح، تنجح ضمة، الخبر جملة اسمية. طيب خذ يا تتعلي. إن تذاكر فإنك تنجح، هذا الرابع. الخامس، إذا صدر بإذا الفجائية أحيانا وليس دائما. لكن السادس إن تصبهم مصيبة فإذا هم يقنطون. يجوز إذا وفإذا. طيب السادس إذا كان من أفعال الرجاء إن تذاكر فعسى تنجح. اللي بعده فعسى تنجح. اللي بعده إذا كان إذا صدر الجواب بنفي إن تذاكر فما أنت خاسر فلست خاسر وهكذا. القاعدة عموما إذا لم يصلح فما فلست خاسر. القاعدة أنه إذا لم يصلح أن تقدم هذا محل هذا. طيب قال وعطفك الفعل لا قال والأمر إن ضمن شرط الجواب له اجزمه. قالوا ادع لنا ربك ها يبين. ادع لنا ربك يخرج. لماذا جزم الفعل؟ لماذا جزم الفعل؟ يلا نقول لأنه ادع لنا ربك يخرج. يخرج لماذا جزمت؟ لأن جاءت جواب الطلب. جاءت جواب الطلب. ذاكر تنجح. ها ايش رايكم؟ ذاكر تنجح. ها تنجح مجزومة ليس كذلك؟ ذاكر تنجح لماذا؟ لأن جاءت جواب الطلب. ما قلنا إن تذاكر تنجح، قلنا ذاكر تنجح. إذن هذا من الجوازم. صار عند الجوازم ثلاثة أشياء: ما يجزم فعلا واحدا لم وإخواتها، ما يجزم فعلين وهي إن وأخواتها، الطلب. الطلب ذاكر تنجح الأول ما يجزم فعلا واحدا لم وأخواتها، الثاني ما يجزم فعلين إن وأخواتها، الثالث الطلب ذاكر تنجح. وهذا كثير في كتاب الله ستجدونه. ثم قال وعطفك الفعل أو إبداله فعلى ما مر في الإسم فلتتبعه في العمل. إن تذاكر تنجح وتسعد. تسعد ملزومة لماذا؟ لأنها معطوفة على مجزوم. معطوفة على مجزوم. إن تذاكر فإنك تنجح وتسعد. لماذا رفعتها؟ معطوفة على إن تذاكر فعسى أن تنجح وتسعد، يعني عطفت على منصوب وهكذا. نعم. لا الطلب يجزم فعل واحد، لكن إذا قرن جواب الطلب بالفاء ينصب. إذا قرن جواب الطلب بالفاء ينصب كما مر بنا دور النواصب درجناها ما مرنا. ذاكر فتنجح. ذاكر فتنجح إذا قرن جواب الطلب بالفاء فإنه ينصب. ذاكر فتنجح. وإذا حذفت الفاء جزمت ذاكر تنجح. نعم. طيب يقول لك انه عوامل الخوف ثلاثة. انا ك كان أحب لي لو أنه قال فتاة زيد، عندما قضي فيها غزل فتاة زيد أحسن من غلام زيد. فتاة زيد أتت في منظر حسن، فانظره واحذر سهام الأعين النجلي. فتاة زيد، زيد لماذا جرت؟ لأنها مضاف إليه. في منظر لماذا جرت؟ بحرف الجر. حسن لماذا جرت؟ لأنها جاءت تابع. احذر سهام الأعين، الأعين مضاف إليها، النجلي حسن تابع صفة، هي صفة المنصب. الأعين مجرور بإضافة نفس زيد، النجلي مجرور بالتبعية مثل حسن. واضح؟ نعم. اسم غلام زيد سهام الأعين، الاسم جر، حرف في منظر حسن، في منظر، وتابعها حسن والنجلي. نعم. بزين هذا من كلام الشبراوي رحمه الله، يقول حروف الجر مذكورة في الكتب، ارجع الكتب وخلص الأصل، عاد قام حافظ وبينها. نعم. الحج الحج طيب، هذه حروف الجر، وأبواب حروف الجر من أفضل أبواب اللغة، لأن حروف الجر لها معاني، من العطشان منكم؟ من العطشان؟ واحد منكم يشرب؟ بسم الله. ماذا فعل أخوكم؟ ماذا فعل أخوكم؟ شرب أو شرب من الماء، ما معنى من هنا؟ أي بعضه. إذن من بمعنى من، لها معاني، من معاني من التبعيض، من لها معاني، من معانيها التبعيض، من لها معاني، من معانيها التبعيض. طيب، أشوف هل من نسيته. انتبه ماذا سيفعل، ايش مكان محمد، انتبه ماذا سيفعل محمد الان. ماذا سيفعل؟ هرب من الماء ولا لا؟ لو جاءك لما جلست. هرب من الماء. كيف؟ ايش معنى منه يا سببية؟ هرب بسبب الماء. طيب، انتبهوا لأخيكم ماذا سيفعل. غطى القلم، ارسم خطا على الأرض بالقلم قدامك حتى يراك الجميع. أخبرني ماذا فعل أخوك. أين هو؟ أرسل ثاني مرة حتى يراك. أين هو؟ من أين بدأ؟ بس من خط على الأرض، خط خطا، يلا خط ثاني مرة حتى يراك. أين الخط؟ ما يخالف. أين الخط؟ ارفع صوتك أرني كامل. أنت حطيت على نقطة من الخط. طيب أقلب ورقة بيضة وسم. يلا أرسي مخل خط لا طابول مخل. أين الخط؟ أريني وتكلم. أريد الخط كامل. هذه نقطة من الخط. تكلم بدون هذا وأتي بحرف من حروف الجر. أتي بمن؟ من هنا. هذه من ما معناها؟ أي نعم، هذه بدء الغاية. من بدء الغاية. إذن كم معنى لمن؟ أخذنا من التبعيضية، وأخذنا من السببية، وأخذنا من لابتداء الغاية. وكذلك خذ ما أتى، فمنه خير. ما معنى منه خير؟ شوف لي زمزم. هنا بدلية، يعني بدله خير منه ولا لا؟ وعدد وحاول أن تعرف معاني حروف الجر إذا مردت عليك في النصوص العربية. من إلى، من معاني إلى انتهاء الغاية. في، أين أنت يا محمد؟ استخدم في المسجد. الآن ظرفية ولا لا؟ متى كنت في المسجد؟ أريد حرف، أريد حرف الجر في. في الليل، في الليل. إذن في الليل. ففي قد تكون ظرف مكان في المسجد، يعني ظرفية مكانية وظرفية زمانية. في أيضا قد تكون سببية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة بسببها. عن بمعنى التعدية، عن أبي هريرة. على التعدية، رميت عن القوس، عن قوس واحدة. عن على، على تفيد العلو. يا وبباء، يعني وبباء باء. يلا عطنا مثال فيه باء. عطنا مثال نشوف. كتبت بالقلم اي بواسطتي، هذه واحد. عطنا باء ثانيه. واسطة. كذلك واسطة، كل هذه آلة. كذلك حينما تقول جزيتك بعملك، هذه باء العوض. جزيتك بعملك، هذه باء العوض. جزيتك بعملك. وزدتك جزيتك بعملك. والله أنا قلت تنقل هذه الكتب وأعطيك 10 ريالات. فجزيتك بعملك، هذه باء العوض. وكافأتك بإحسانك، هذه بسبب، هذه باء سبب. كان يمكنك أن تنقل كتب وترميها رمية، لكنك وضعتها مصفوفة فأعطيتك بدل 10 15. فالعشرة بعملك والخمسة بإحسانك كل لا. إذن الباء قد تكون عوض وقد تكون سببية. من معاني حروف الجر الكاف. فقبل أن نغادر الباء قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه ما هي؟ باء السببية في عملك. لن يدخل الجنة أحد برحمته، هذه باء العوض. باء لن يدخل الجنة، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، الباء هذه باء العوض، والباء اللي في القرآن باء السببية. واضح؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السببية، بسبب عملكم دخلتم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي عوضا عن عمله، لأنه ما قدم شيء تسعق به الجنة. نعم تدل على المصاحبة، تدل على المصاحبة. نعم الكاف. أعطونا مثال هي الكاف. كأنك شمس، هنا جعلت التشبيه ولا لا؟ لكن ما يبقى الكاف، نريد الكاف لوحدها. نقول زيد كالقمر وهند كالأسد. زيد كالقمر هذا مثال، والكاف هنا معناها التمثيل. واضح؟ ما رأيكم؟ زيد كالقمر وهند كالأسد. ذكرتكم فزيد كالقمر لأنه يكد شعيراته يتحلس ويتملس، وهند كالأسد لأنه تتخذ قرارات. طيب الكاف من معانيها التعليل والوسيلة، التعليل والوسيلة، إيه والوسيلة. ومنه قولنا في التشهد اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، فنحن نريد صلاة على محمد، ها مثل أو أضعاف الصلاة على إبراهيم. شايكم أنت ماذا تطلب؟ هل يكفيك أن يصلي الله على محمد مثل صلاتي على إبراهيم أو أضعافها؟ ماذا تطلب؟ أضعافها، ليس كذلك؟ إذا ما معنى الكاف هذه؟ كاف التعليل والوسيلة، أي من عادتك الجميل وصليت على إبراهيم وصلي على محمد. الكاف. اللام من معانيها الملكية. لمن القلم يا محمد؟ قلم لمن؟ لك. فهذه لام الملكية، أين الغطاء؟ لمن هذا الغطاء؟ للقلم. فالقلم يملك الاختصاص. اللام قد تكون الملكية إذا كان يملك، وقد تكون الاختصاص إذا كان لا يملك. مد ومنذ هذه للبداية، رب للبداية، رب للتقليل أو للتكثير. للتقليل رب كسول، رب صدر خير من ألف نعمة، هذه تأتي صدفة. وتأتي للتكثير كقول الشاعر، قول الشاعر رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتمي، يعني أنها كثيرة لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. طبعا هذا البيت بيت خوارج وليس بيت سنة، ما علمنا الذي قاله، لكن يردده الخوارج لأنهم يريدون المعتصم أن يتحرك فيحرر هذه الصبايا اللي تبيهم قاعدين يتفرجون. المعتصم في هذا الزمان لو وجد رجالا كرجال المعتصم لحرر، لكن حينما يقول حي على الجهاد قالوا الجهاد مع الخوارج لا معك، فهل يستطيع أن يحرر هذه اليتامى؟ لا يستطيع، ليس كذلك؟ إذن علينا أن نتفطن لهذا البيت. طيب، واو ربع، وهذه كثيرة، يقول عمرو القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له فقلت ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يعني الصبح والليل كل واحد، السبب أنه كافر فليست عنده حياة طيبة يسعد بها ويرجوها عند الله، بينما نحن يفاجئنا الصباح ولا لا ورفع جنة مستنسين ومبسوطين ولو الدنيا اللي سهل عاش ولا لا. كذلك أصحاب قيام الليل يفاجئهم الصباح إذا يعني بدأت علامات الصبح تظهر من أذان الديك أو غيره يفجع الصالحون انتهى الليل، يعني سيقطع خلوته وقراءته وصلاته. لكن هذا أمر أظنه في هذا الزمن إن كانوا مثلي فهو غير موجود، الله يتوب علينا. طيب، إذن رب الواو فيها التقليل، واو ربع أي يمكنك أن تضرب على ربع، أو واو يسمونها واو ربع وليل أي ورب ليل. وقد تأتي واو القسم والله والنازعات في واو القسم، كذلك التاء والباء من حروف القسم. نعم. لحظة شوي، وما أضفته ارفع القلم أخبر إخوانك تقول هذا، أخبر ارفع صوتك، أزرق ولا أحمر ارفع صوتك كله المثال كاملة. قلم، لاحظتم التنوين؟ هذا قلم أزرق، اسأله لمن هذا القلم، أخبره وارفع صوتك، ارفع صوتك، ارفع يده، إيه؟ قل هذا قلم، نريد كلمة قلم، هذا قلم الشيخ، قلم، أين التنوين؟ ذهب، هذا معنى قوله وما أضفت أحذف التنوين منه، أحذف التنوين منه. ونونه، شوف حطك ونونه، ونونه أيضا تحذف نون التنوين. ما هذان يا عمر؟ هذان أصبعان يا محمد، ما هذان؟ ولمن؟ لمن؟ كل الجملة كاملة بدون أجر، نريد إضافة، أحذف اللام بس. أصبع، أين النون؟ أحذفت. إذن هذا معنى قوله وما أضفت أحذف التنوين منه ونونه كقومي كانت قوم لي ولا لا؟ موافوك كانوا موافون لك على مهلي. واضح؟ إذن النون أين تكون؟ في المثنى وجمع المذكر السالم. المسلمون مسلمون مسلمو هذا العصر مساكين. لماذا؟ لأن الشيطان يلعب عليه. مسلمو هذا العصر مسلما وهكذا. نعم. الخفض بمعنى اللام، الخفض بمعنى اللام. قلمي ما معناه؟ قلم لي، أو بمعنى من، أو بمعنى من. ثوب قماش أي ثوب قطن من قطن. أوفي بل مكر الليل والنهار، مكر في الليل والنهار. قال تمت فغفرانك اللهم خير ولي. اللهم اغفر لنا. نعم. يا رب هذه الذي يخطب العفو عن زلله. فحافظ حكم يقول تمت فغفرانك اللهم خير ولي. والشبراوي المصري يقول يا رب عفوا عن الجان المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبلي. هذه منظومة الشبراوي. والآن سنطبق. تفضل. في كتاب الله لك هذه. وفق الله جميعا. افتح المصحف. أنت ضيف هنا فافتح المصحف أولا. هذا مصور سيارة. طيب خلي شوف ضيفه ما بعد حدد الصفحة. هل بيدك هذه كم؟ يلا 453. هذا اختيارك الاختيار عمر. قدر 453. ها صايد. طيب ناخذ آخر آية. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. نسأل المغفرة. كم كلمة هذه الآية؟ صفحة 53 و400. ما عليك منهم كم من لقيت؟ 8 12 كم كلمة؟ 12 كم وجدت؟ يا أحمد كم وجدت؟ عدة 8. طيب وقالوا أشر بأصبعك كم كلمة؟ أنت عطنا اللي عندك أنت محمد هم لازم صح خل. وقالوا كم كلمة؟ 3 كلمات. الواو وقال والواو. طيب لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس لا تحس ل وقالوا ثلاث كلمات. الواو مبني على ها عندك في المصحف مبني على فتح ضم كسر سكون لا تعجل السؤال موجه. قالوا آخر حرف ما هو؟ آخر حرف من الكلمة الثانية. لا من الكلمة الثانية. ماذا بنيت على ماذا؟ على الضم. والواو بنيت على السكون. طيب هل فيها فعل هذه الكلمات الثلاث؟ قال. قال فعل ماضي. طيب عطنا مثال فيه قال. قال الشرك. قال مبني على ماذا هنا؟ طيب كيف حالك يا أبو محمد؟ ماذا قلت أنا وأبوك؟ وتقول أبي والشيخ قل أبي والشيخ أولا. ابدأ بأبوك بأبيك ابدأ بأبيك أولا ابدأ بأبيك ابدأ بأبيك أول شيء اذكر كلمة أبي أول شيء أنطق لا تعجلوا علي يعني وليس له العقل واحد. أول شيء ابدأ بكلمة الوالد فتقول ابدأ أول شيء بأبي. يعني كم شيخ لك الحين؟ ثلاثة ما شاء الله. أبي و أي قال مبني على ماذا؟ وهنا مبني على. وأخبرنا عن نفسك أنت في الفعل هذا فتقول أنا قلت مبني على ماذا؟ أنت وأبوك أخبرنا عنكم فتقول نحن مبني على. والبنات صح مبني على مبني على. طيب خلوكم وخلوا محمد يفكر. اشغلتوا انتم كم مرة ذكرت الفعل قال عدهم بذهنك بس قال الشيخ أبي والشيخ قال صح أنا الرجال قالوا أنا قلت ونحن قلنا والنساء قلنا. إذا كم مرة هذه حالات الفعل الماضي. والسابعة إذا كان معتلا إذا كان معتلا. إذا فعل الماضي يبنى على الفتح يبنى على الفتح يبنى على الضم يبنى على السكون يبنى على السكون يبنى على السكون ويبنى على مقدر. واضح. عطنا فعل آخر واسكتوا عنه. يلا غير قال خلينا نبعد عن قال هذه كلها. لا فعل ماضي نبي فعل ماضي. يلا مبني على خلي يبنى على فتح مرة النساء كتب ست مرات. والسابع ما يأتي إلا بالفعل المعتل كزع ودعا ونحوه. فهمت؟ الحمد لله. وقالوا ثلاث كلمات. ربنا كم كلمة؟ عشر أصبعك لا تقلل لا تقلل. كم كلمة ربنا؟ طيب أشهر الأصابع. ربنا كم كلمة؟ كلمة الأولى رب آخر حرف آخر حرف أو الباء عليه والكلمة الثانية نا كلمة ثانية فقط. أجل كم كلمة؟ آخر حرف عليه اسم أو فعل أو حرف. أجل فعل ماضي مضارع أمر. كيف عرفت أنه أمر؟ طلب. ولو وجهته إلى البنت ماذا تقول؟ لو وجهته إلى البنت عجلي، إذا فهو فعل أمر. طيب عجل مبني على وقد يبنى على حذف النون مثل وجهه للبنت عجلي، أو وجهه إلى ذولا ذولا رجال، هذا يبنى على حذف النون. وقد يبنى على الفتح فتقول عجلنا، وقد يبنى على مقدر على حذف العلة مثل اسعى وجهه وارضي. إذن كم حال فعل الأمر؟ أربع حالات. يبنى على السكون عجل، يبنى على حذف النون في ثلاث مرات عجلي عجل عجل، يبنى على الفتح عجلا، يبنى على حذف العلة إذا كان معتلا، وإذا كان نون النسوة عجلنا يبنى على السكون. طيب تستاهل نعطيك لي لوني ما أدري عندي غيره بلا أمسك. أبدأ الفعل الماضي فيبنى ولي عندك درس ودرس، ولي إن جبت مثال قبل شوي والمثال إن جبت مثال مر علينا قال والرجلاني قال لا بس اثنين والفعل اللي جبته أحسن مقدر على مقدر و خلاص ساعة ومكتوب عندك ثلاثة ولا لا؟ لا يخبط خيرك انت خليك معي بس عندي في ساعة بس ما في غيرها زين ما يخاف. يلا فعل الأمر والفعل اللي معنا في المصحف واللي في المصحف عجل و عجل جيد عجلنا يا محمد جيد هذه أحوال الفعل الماضي وفعل الأمر ما يخرج عنها فهمتها الحمد لله. طيب لنا كم كلمة أشر بأصبعك لنا كم كلمة الأولى مبني على والثانية مبني على السكون قطنا كم كلمة ها الأول مبني، الأول مبني ولا معرب؟ آخر حرف من الأول شو عليه؟ عليه فتحة للا فهو منصوب بالفتحة، والثاني مبني على السكون. قبل يوم الحساب كم كلمة؟ الأولى منصوبة عند نصله، الثاني عند مجرور عن جره عن الكسر، الحساب مجرور عن جره عن الكسر. أحسن، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وهدانا سبلنا. انتهينا من منظومة الشبراوي في 22/8/1430 في جدة، فجزاكم الله خيراً.